ضلالا منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مدى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله مع الحلقة 13 من سلسلة نسف أكاذيب القمص زكريا بطرس حول أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الرد على الحلقة رقم 75 من برنامج حوار الحق لزكريا بطرس. الحقيقة أن برنامج حوار الحق ده ليس فيه أي حق على الإطلاق، كل أكاذيب وأباطيل وأضاليل ما أنزل الله بها من سلطان. عموما شبهة النهاردة أنا أخذتها من الحلقة رقم 75 من الدقيقة رقم 28. قبل ما نسمع زكريا بطرس عايز أبشر حضراتكم إن بفضل الله سبحانه وتعالى جاءتني الكثير من الرسائل على القناة وكانت إيجابية جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وأبشركم أيضا أنه خلال أيام سيتم افتتاح موقع مكافح الشبهات، ورابط الموقع موجود أمام حضراتكم على الشاشة وموجود تحت الفيديو. تعالوا نسمع زكريا بطرس بيقول إيه ونرجع لحضراتكم تاني. واحد، احتضان رجل، احتضان محمد لرجل من ظهره من الخلف كان اسمه زاهر. هذه القصة عندما اكتشفتها قالوا إنها أحادية وموتورة وقصدي مقطوعة ووائل آخره، وكاذبة يعني. لكن ظللت أبحث إلى أن وجدتها في 44 مرجع من كتب التراث، منها السيرة الحلبية جزء 3 صفحة 441 وسنن البيهقي الكبرى جزء 10 صفحة 248. بتقول إيه؟ نقلا عن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر ابن حزام أو ابن حرام، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. أحبه بس نحط تحتها شوية خطوط، يعني أي شكل من الحب حيبا. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال الرجل ارسلني يعني سبني، من هذا؟ والتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، عرف عمل ايه، فجعل يمكن ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. واو، يا سلام يا سلام. المنظر يعني عارف يعني قبيح حقيقة. ده نتصور مثلا الشيخ الأزهر نزل كده ولقى واحد وجه واخده من وراه واحتضنه، هنقول ايه على شيخ الأزهر ده؟ هذا شيء مخزي، حاجة عجيبة. فهل هذا يليق بأخلاق نبي أو رسول من عند الله؟ سؤال. لا طبعا لا يليق، لكن اللي يليق عندك يا زكريا ان الانبياء يزنوا زنا المحارم الصريح ويفعلوا كل المنكرات، زي مثلا في العهد الجديد زي مكتبكم بيفتري على المسيح وبيقول في انجيل يوحنا اصحاح 13 فقر 4 و5، قام عن العشاء وخلع ثيابه واخذ منشفة واتزر بها، خلع الثياب واخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل ارجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. ممكن تفسر لنا ازاي خلع كل الثياب بتاعته يا زكريا واتزر بمنشفة، وبعد ما غسل ارجل التلاميذ كان بيمسح لهم رجلهم بالمنشفة دي؟ ممكن تقول لي ازاي كان بيمسح رجلهم بالمنشفة دي وهو متزر بها؟ قال الشاعر كن جميلا ترى الوجود جميلة، لكن زكريا بطرس ماشي باسلوب مختلف تماما وهو كن قبيحا ترى الوجود قبيحا. ها زكريا بطرس ماشي كده لانه قبيح يرى الوجود كله قبيحا. اي هذا الشاكي وما به بك داء كيف تغدو إذا غدوت عليلا إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلة وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. زكريا بطرس لم يقل هذا الكلام إلا لأن عقليته بنيت هكذا. وأنا هضرب لكم مثال مهم جدا ونطبقه على زكريا بطرس. تعالوا نجيب حتة قطنة كبيرة ونغمس القطنة دي في لبن، ولما نيجي نعصرها هتنزل لبن صافي، لكن لو غمسنا قطعة القطنة دي في ماء متسخ زي مية المجاري أعزكم الله وجينا نعصر القطنة دي برضو هتنزل نفس الماء المتسخ اللي هو ماء المجاري. أهو زكريا بطرس ده زي كده بالظبط، لأن هو تفكيره كده وأفكاره كلها كده فبيظن إن كل الناس كده. ولو أردنا إن إحنا نحاكم زكريا بطرس حتى بالكتاب اللي هو بيؤمن به في الإنجيل المنسوب للوقا إصحاح 6 عدد 45 يقول: الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. من اللي موجود في قلبه بينطق على لسانه. وفي متى 12:34 يقول: يا أولاد الأفاعي، ده بينسبه للمسيح إنه قال الكلام ده، يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار، فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم. أهي الأمثلة دي تنطبق على زكريا بطرس تماما. تعالوا نعصر كده قلب زكريا بطرس هنلاقيه بينزل نجاسات وقاذورات بقالها عشرات السنين عمالة تتجمع في قلب المريض. لما يجد موقفا مثاليا رائعا لسيد البشرية بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموقف الرائع الجميل يعبر عن حسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بالناس، يقلب الموقف تماما لأنه حاقد وحاسد على النبي صلى الله عليه وسلم، يحول ويحرف المعاني إلى معان أخرى لم ولن تخطر ببال أحد على وجه الأرض إلا زكريا بطرس الوحيد على وجه الأرض اللي فهم الحديث ده كده. هو ده معناه أنه هو إنسان مخالف لكل البشر. يعني حتى تجد المستشرقين الذين كانوا يقرؤون في كتب الحديث ليبحثوا عن أي ثغرة لينتقدوا من خلالها الإسلام، حينما قرأوا السيرة النبوية لم يقل واحد منهم حسب علمي هذا الكلام الذي قاله زكريا بطرس أبدا. يعني حتى المستشرقين ما كانوش بالقذارة والنجاسة اللي في عقل وقلب زكريا بطرس دي. الكلام اللي قاله زكريا بطرس ده لا يصدر إلا من قلب سقيم وعقل عقيم. ودلوقتي يجي السؤال: هل أي رجل يحتضن رجلا من خلفه يكون هذا الفعل شذوذا جنسيا؟ يعني لو رجل احتضن رجل من الخلف الفعل ده يبقى شذوذ جنسي؟ طب أنا عايز زكريا بطرس يفسر لنا إيه المقصود من الصورة اللي أمام حضراتكم على الشاشة دي، والصورة دي أنا منزلها من على موقع مسيح. طبعا الصورة دي مش مسلم اللي عملها. ممكن يا زكريا تفسر لنا الصورة دي؟ دي صورة الناس اللي ما تعرفش يعني اللي لابس أبيض ده المسيحيين بيقولوا إن دي صورة يسوع المسيح. حاضر الراجل من ورا. ممكن يا زكريا يفسر لنا الصورة دي إيه المقصود بها بالظبط؟ طب ممكن يا زكريا بناء على الصورة دي تفسر لنا النص ده في يوحنا 13:23: وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه وكان يسوع يحبه. كان في واحد من تلاميذ يسوع متكئ، وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه، فأومى إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه، فاتكأ ذاك على صدر يسوع. متكئ في حضنه ونايم على صدره ويسوع كان بيحبه. لو جبنا النصوص دي يا جماعة وجينا نفهمها بنفس العقلية بتاعة زكريا بطرس دي هنخرج بإيه؟ طبعا هنخرج بنتيجة عجيبة جدا يعني، والنتيجة دي كل أصدقائنا المسيحيين محدش فيهم يرضى بهذه النتيجة، صح؟ ومع ذلك أنا بسأل زكريا سؤال تاني. ممكن تقول لي يا زكريا الترجمة اليسوعية غيرت النص لما ترجمته ليه؟ يعني الترجمة اليسوعية بتقول ايه؟ وكان احد تلاميذه وهو الذي احبه يسوع متكئا الى جانب يسوع. بدل ما كان في حضن يسوع بقت ايه؟ بقت الى جانب يسوع. هل الترجمة اليسوعية فهمت نفس الفهم اللي بيفهمه زكريا بطرس؟ الله اعلم. ممكن تقول لي يا زكريا الترجمة العربية المشتركة لو كان الاتكاء ده اتكاء عادي وشريف، ممكن تقول لي الترجمة العربية المشتركة غيرت النص ليه وخلتها وكان احد التلاميذ وهو الذي يحبه يسوع جالسا بجانبه؟ هو كان جالس بجانبه ولا كان متكئا في حضنه ونائما على صدره؟ عموما هنرجع لكلام زكريا بطرس. زكريا بطرس قال ان هو لما اكتشف القصة دي قال عنها المسلمون انها احادية وموتورة ومقطوعة وكاذبة، وقال ان هو ظل يبحث عنها الى ان وجدها في 44 مرجع من كتب التراث. هذه القصة عندما اكتشفتها قالوا انها احادية وموتورة وقصدي مقطوعة ووائل آخره وكاذبة يعني. أنا هوريكم إن زكريا بطرس بيكذب كذب له قرون. عارفين الكذب الذي له قرون؟ معروف إن هو كذب، لكن بيستغل بساطة المسيحيين، لأن ما فيش ولا واحد في المسيحيين هيعرف يفتح المراجع الإسلامية ويحقق الكلام ده ويشوف الكلام اللي بيقوله زكريا بطرس ده صادق ولا لا. هو معتقد إن زكريا بطرس ده بقى أب كاهن ومستحيل يكذب عليهم، مع إن هو ما فيش حلقة من حلقاته إلا وكذب فيها كذبا صريحا. ترى زكريا ما دام أنت بتقول إن المسلمين قالوا عنها إنها ضعيفة وأحادية وموتورة ومقطوعة وكاذبة، ليه ما ذكرت لناش مين من العلماء اللي قال إن هي ضعيفة؟ كده الكلام بيتقال كده ببلاش؟ تطلع تقول إن المسلمين لما أنا اكتشفتها طلعوا قالوا عنها إن هي ضعيفة ومكذوبة. طيب مين من العلماء اللي قال كده زكريا؟ مفيش. تدعي إن أنت باحث في الأديان ثم تخرج على الناس وتكذب وتقول إن المسلمين قالوا عنها مكذوبة، ثم لا تذكر اسم عالم واحد من علماء المسلمين قال أن هذه القصة مكذوبة، مع إن العلماء دائما في كتبهم يذكرون هذه القصة ويتناقلونها وينبهون على صحتها ويؤكدون على أنها صحيح. ودلوقتي نثبت للمشاهد الكريم كذب زكريا بطرس بعرض كلام أهل العلم على هذا الحديث. ده كتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله، اللي هو صاحب السنن يعني، تحقيق الشيخ محمد نصر الدين الألباني، طبع في المكتبة الإسلامية، صفحة رقم 127، حديث رقم 204، أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما. خدوا بالكم كلمة دميما دي هنتكلم عنها. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا، حد شر يشتريني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. ده أنت غالي عند رب العالمين سبحانه وتعالى. نرجع كده الصفحة تانية اللي قبلها 204 صحيح، وننزل تحت كده في الهامش 204: قلت إسناده صحيح على شرط الشيخين. عارفين يعني إيه يا جماعة على شرط الشيخين؟ يعني على شرط البخاري ومسلم. يعني هذا الحديث من أصح الأحاديث في السنة النبوية الشريفة المطهرة، إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكذا قال ابن كثير، يعني كمان الإمام ابن كثير المفسر صاحب كتاب تفسير القرآن العظيم، نبه وقال أن هذا الحديث صحيح، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، والبغوي في شرح السنة، وأحمد في المسند، وصححه الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال أن هذا الحديث صحيح وله شاهد من حديث زاهر النفسي، خرجه الطبراني في المعجم الكبير. هنفتح لكم بقية الكتب دي ونوريكم أن علماء المسلمين دائما ما ينبهون على صحة هذا الحديث. ليس عندنا في ديننا ما نستحي منه، ما عندناش نجد الإنشاد ولا حزقيار ولا الكلام ده يا زكريا عشان نستحي منه، لا، الحديث صحيح. طيب، يبقى كده أثبتنا كذب زكريا بطرس لما قال إن هو لما اكتشف الحديث المسلمين قالوا عنه إن هو مكذوب. طيب، نيجي بقى يا جماعة لكلمة إيه؟ وكان رجلا دميما. يا ناس، يا أهل الخير، يا عقلاء، لما يكون إنسان والعياذ بالله بيفعل الفعل القبيح اللي زكريا بطرس عايز يتهم به النبي صلى الله عليه وسلم، يختار رجلا جميلا وسيما ولا رجلا دميما؟ أكيد هيختار رجل وسيم، صح ولا غلط؟ دايما الإنسان الدميم يا جماعة الناس بتنفر منه. الشيخ الألباني رحمه الله كتب لنا تحت في الهامش معنى كلمة دميم 237، تعالوا ننزل تحت ونشوف: أي قبيح الصورة مع كونه مليح السيرة. وتعالوا نجيب كلمة دميم من كتب اللغة، هنفتح كتاب لسان العرب لابن منظور رحمه الله، طبع الدار المعارف، صفحة رقم 1427، بيقول يا جماعة: ورجل دميم يعني قبيح، وقيل حقير. الإنسان بقى هو قبيح الوجه، الناس بتفر منه، يعني رجل صورته قبيحة. طب يا ناس يا عقلاء، أي حد فينا بينفر من الناس اللي شكلها قبيح ولا لا؟ بينفر، صح؟ بيحاول يبعد عنه وما بيحبش مش ان هو يقعد معاه وكده والكلام ده. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع هذا الرجل هذا المزاح، الا يدل ذلك على رحمه ورأفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، حتى الناس الدميمه اللي الناس بتنفر منها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده مشكله انه يمزح مع هذا الرجل ويضحك معه. كمان زكريا بطرس حدث آخر الحديث بعد ما زاهر عرف أن الذي احتضنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ شوفوا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، بيقول إيه؟ من يشتري هذا العبد؟ من يشتري العبد ده؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدوني كاسدا. تعرفين البضاعة الكاسدة التي لا تباع. يقول له: يا رسول الله، ما حدش يرضى يشتريني، ده أنا شكلي حتى وحش وهكذا، ما حدش يرضى يشتريني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نهر الرحمة وينبوع الحنان بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قال له: لكنك عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. في نقطة أخرى عايز أنبه عليها، إن الإمام أبا بكر عبد الرزاق الصنعاني في المصنف في الجزء العاشر صفحة رقم 454 وضع هذا الحديث تحت أي باب؟ تحت باب هدية الأعراب. هذا الحديث يا إخوة رواه الإمام أحمد في مسنده طبعة مؤسسة الرسالة في الجزء العشرين صفحة رقم 90. حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن ثابت البناني عن أنس. عارفين الإسناد ده؟ إسناد زي الشمس. عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس، هذا الإسناد زي الشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. يقولك المسلمين قالوا عنه مكذوب لما هو قاله، ماشي؟ الحديث أمام حضرتكم على الشاشة هو. طيب الصفحة اللي بعديها ده حديث رقم كام؟ واحد، صح؟ ننزل تحت كده رقم واحد، إسناده صحيح على شرط الشيخين. ده تحقيق مين؟ تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ عادل مرشد، قالوا على الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهنفتح السنن الكبرى للبيهقي طبعة دار الكتب العلمية في الجزء العاشر صفحة رقم 248. الحديث مش موجود في الصفحة دي، مع ان دي نفس الطبعة اللي قال عليها زكريا بطرس. وانا اقول لكم زكريا بطرس وقع في الخطأ ده ازاي، يعني هو قال الحديث في الجزء العاشر صفحة رقم 248 من سنن البيهقي الكبرى، بعد شوية هتعرفوا هو ليه قال كده. المهم يعني الحديث مش في صفحة رقم 248 لكن في صفحة رقم 419. طيب الحديث ده يا جماعة تحت باب ايه؟ شوفوا الامام البيهقي وضع هذا الحديث تحت اي باب، بيقول: باب المزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح الى عضه النسب او عضه بحد او فاحشة. الباب ايه؟ باب المزاح. والامام ابن حبان كذلك في كتابه في صحيح ابن حبان المطبوع بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط باسم الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان طبعة مؤسسة الرسالة في الجزء الثالث عشر صفحة رقم 107، أدي الحديث عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية يقال له زاهر، إلى آخر الحديث. آخر الحديث هنا رقم 3 تحت في الهامش، إسناده صحيح على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم. يعني حدش قال الحديث ضعيف خالص، يعني عايز بس يوهم الناس ان المسلمين لما احنا اكتشفنا الحديث ده في الكتب بتاعتهم المسلمين كسفوا منه يا مجرم. طيب بصوا يا جماعة، ده الحديث امام حضراتكم على الشاشة اهو صفحة رقم 107. هنرجع صفحة، الامام ابن حبان وضع هذا الحديث تحت باب المزاح والضحك، وتحتها ذكر الإباحة للمرء أن يمزح مع أخيه المسلم بما لا يحرمه الكتاب والسنة. وبعدها ذكر لنا الإمام ابن حبان هذا الحديث. شايفين احنا عمالين نثبت كذب زكريا بطرس؟ اولا انه ادعى ان المسلمين قالوا على الحديث مكذوب، ثانيا انه اتى بمعنى في هذا الحديث وهذا المعنى لم يدر بخلد احد من المسلمين ولا من غير المسلمين. أيضا الرواية ذكرها الحلبي في كتابه السيرة الحلبية في المجلد الثاني طبعة دار الكتب العلمية صفحة رقم 472. طبعا برضو زكريا بطرس غلط في الجزء والصفحة، وأنا برضو هقول لكم هو ليه غلط في الجزء والصفحة. هي مش موجودة في الجزء الثالث صفحة رقم 441 بنفس الطبعة اللي عرضها زكريا بطرس على الشاشة، إن شاء الله هنتكلم فيها بعدين، مش وقتنا دلوقتي. المهم يعني هو أنها موجودة في السيرة الحلبية. تعالوا نجيب في السيرة الحلبية كده صفحة رقم 472 بيقول إيه؟ بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يوما وهو يبيع متاعه في السوق. يبقى زاهر يا أهل الخير كان قاعد بيبيع المتاع فين؟ كان قاعد بيبيع في السوق. في السوق ده يا جماعة بيبقى فاضي ولا مليان ناس؟ بيبقى مليان ناس. ليه يا زكريا ما ذكرتش كلمة في السوق؟ ليه حذفتها من الرواية؟ لأن هو عارف إن السوق بيكون مليان ناس، يعني حتى لو في إنسان بيفعل هذا الفعل المشين اللي زكريا الخبيث أراد أن يتهم به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مش هيعمل الفعل ده في السوق. يعني الإنسان لما بيفعل فاحشة والعياذ بالله بيروح مكان ما حدش يشوفه فيه، لكن لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيمزح مع زاهر في السوق يبقى استحالة يكون في شيء غلط. صح؟ فزكريا بطرس حذف كلمة في السوق، وحذف كلمة إن زاهر كان دميما، وحذف آخر الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري العبد، فقال زاهر يا رسول الله تجدني كاسدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عند الله لست بكاسد، أو قال أنت عند الله ظالم. ليه زكريا حذفت كل الكلام ده؟ ده غير أن العلماء يذكرون هذا الحديث تحت باب المزاح والضحك، يعني كل الدنيا فهمت من الحديث ده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمزح مع زاهر. زكريا هو الوحيد اللي فهم الفهم السقيم العقيم ده، افكار نجسة، افكار قذرة لا تخرج من انسان سليم العقل والقلب واللسان ابدا، مش ممكن. وكمان يا جماعة الرواية بتقول ان زاهر جعل يلزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال مسلم الإمام أحمد بتقول إن زاهر لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم جعل لا يألم ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، الظهر مع الصدر. هل الرواية قالت زكريا إن هم فعلوا شيء من الفاحشة والعياذ بالله؟ الظهر يا جماعة، الظهر اللي هو تحت الكتف كده، الرجل جعل يلصق ظهره هذا بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أهل السنة والجماعة نتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا حضراتكم إن الإمام الحقي ذكر الحديث تحت باب المزاح الذي لا ترد به الشهادة، ووضعه الإمام ابن حبان تحت باب المزاح والضحك، ذكر الإباحة للمرء أن يمزح مع أخيه المسلم بما لا يحرمه الكتاب والسنة. وزي ما ذكرنا لحضراتكم إن عادة الناس إنها بتفر من الإنسان الدميم. ودلوقتي نكشف لكم جهل زكريا بطرس لما بيعزو الكلام للكتب والمراجع، وهنبدأ بسنن البيهقي. دي أمام حضراتكم الآن المكتبة الشاملة اللي زكريا بطرس بيدور فيها على الأحاديث وبيعتبر نفسه باحث في الأديان عشان هو عنده المكتبة دي. لما بيجيب حديث ولا حاجة بيدور عليه في المكتبة الشاملة فبيجيبه منها، فهو كده باحث في الأديان يعني. طيب هنفتح قسم البحث في المكتبة، وادي كلمة وكان دميما جزء من الرواية هو. ده قسم متون الحديث، وده كتاب السنن الكبرى للبيهقي، هنقول له بحث. أدي الحديث أمام حضراتكم على الشاشة. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حزام أو حرام، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان دميما، إلى آخر الرواية. الكلام ده فين؟ الجزء العاشر صفحة رقم 248. طيب دي أنهي طبعة؟ يعني الكتاب في المكتبة الشاملة موافق لأنهي طبعة؟ هذا الكتاب هو السنن الكبرى للإمام البيهقي رحمه الله، الطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر أباد. لكن زكريا بطرس لما جه يعرض الغلاف على الشاشة ما عرضش الغلاف بتاع مجلس دائرة المعارف النظامية، لا، عرض الغلاف بتاع طبعة دار الكتب العلمية في بيروت. فهو ولا عنده الطبعة دي ولا عنده الطبعة دي، لكن هو بيبحث في المكتبة الشاملة، وهو بيعتبر نفسه باحث في الأديان عشان هو عنده المكتبة الشاملة دي وبيبحث فيها عن الأحاديث. يبقى هو دلوقتي عرض للناس على الشاشة طبعة دار الكتب العلمية، لكن لما كان بيعزو الجزء والصفحة كان بيعزو الجزء والصفحة لطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند. ونفس الكلام بالضبط عمرو زكريا بطرس في موضوع السيرة الحلبية. ادي برضو البحث في المكتبة الشاملة، هنكتب يا رسول الله تجدوني كاسدا، وادي قسم السيرة والشمائل الشريفة، وادي كتاب السيرة الحلبية، نقول له بحث. ادي الرواية اهي، ده الجزء الثالث صفحة رقم 441 من كتاب السيرة الحلبية. طيب دي انهي طابعة؟ ادي السيرة الحلبية طبعة دار المعرفة. طيب الغلاف اللي زكريا بطرس عرضه على الشاشة ده كان غلاف انهي طبعة؟ طبعة دار الكتب العلمية. يعني انت يا زكريا لو فتحت طبعة دار الكتب العلمية مش هتلاقي الحديث موجود في الجزء الثالث صفحة رقم 441. فزكريا بطرس كان بينقل الكلام من المكتبة الشاملة مش من الكتب اللي عنده. طب يا جماعة اللي يفعل هذا الفعل القبيح عندنا في الإسلام حكمه إيه؟ تعالوا نفتح كتاب سنن أبي داود للإمام أبي داود السجستاني رحمه الله، طبعة دار القبلة ومؤسسة الريان، في الجزء الخامس صفحة رقم 112 بيقول إيه؟ باب في من عمل عمل قوم لوط. اللي يعمل عمل قوم لوط ده حكمه إيه؟ تعالوا نشوف الحديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. اللي تشوفوه بيفعل هذا الفعل اقتلوا الفاعل والمفعول به. تعالوا نفتح صحيح الجامع شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، طبعة المكتب الإسلامي، صفحة رقم 1121، عن ابن عباس: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وتحتها الحديث ايه؟ صحيح. حديث صحيح، يعني اصلا الفعل ده اللي يفعله عندنا في الاسلام يقتل. ماشي يا زكريا؟ طب يا جماعة، هو اصلا هذه الفحشاء كانت منتشرة عند العرب؟ يعني فعل قوم لوط اصلا كان موجود عند العرب؟ تعالوا يا جماعة نفتح كتاب البداية والنهاية للامام ابن كثير رحمه الله في الجزء 12 طبعة دار هجر، صفحة رقم 403. بص يا جماعة بيقول ايه: واما الوليد بن عبد الملك هذا فقد كان صينا في نفسه حازما في رأيه، يقال انه لا تعرف له صبوة، ومن جملة محاسنه ما صح عنه انه قال: لولا ان الله قص علينا قصة قوم لوط في كتابه ما ظننت ان ذكرا يأتي ذكرا كما تؤتى النساء. لو ما كانش ربنا سبحانه وتعالى قص علينا قصة قوم لوط أنهم كانوا يفعلون الفحشاء الرجال مع الرجال والعياذ بالله، ما كنتش أتخيل أبدا ولا كنت أصدق أن ممكن رجل يفعل بالرجل ما يفعل بالأنثى. ده الوليد بن عبد الملك بن مروان رحمه الله. يعني أصل يا جماعة مجتمع العرب ما كانش فيه الموضوع ده أبدا، مجتمع الصحابة كان مجتمعا طاهرا. ونفتح كتاب الكبائر وتبيين المحارم للإمام الذهبي رحمه الله، طبعة مكتبة دار التراث، صفحة رقم 18. ما هي الكبائر؟ هي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهية عنها شرعا لعظيم أمرها كالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك. إذن الكتاب ده بيتناول الذنوب الكبيرة جدا اللي هي اسمها الكبائر عندنا في الإسلام. من الذنوب الكبيرة جدا دي اللواط، اللي هو أن يأتي الرجل رجلا مثله. تعال نجيب صفحة رقم 81. يقول الإمام الذهبي: الكبيرة 17 اللواط. قد قص الله علينا قصة قوم لوط في غير ما موضع من كتابه العزيز، وأنه أهلكهم بفعلهم الخبيث، وأجمع المسلمون من أهل الملل أن التلوط من الكبائر. كل المسلمين على وجه الأرض أجمعوا أن هذا اللواط من الكبائر. قال تعالى حكاية عن قوم لوط: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. يقول الإمام الذهبي: واللواط أفحش من الزنا وأقبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به. ده حديث إسناده حسن، وذكرنا الشيخ الألباني رحمه الله صحح إسناده في صحيح الجامع، وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. الإنسان يفعل الفعل ده ملعون عندنا في الإسلام. وقال ابن عباس: ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه ثم يطبع بالحجارة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سحاق النساء زنا بينهن. ومذهب الشافعي رحمه الله أن حد اللوطي حد الزنا سواء، وأجمعت الأمة على من فعل بمملوكه فهو لوطي مجرم. إذن الفعل ده عندنا مصيبة في الإسلام. تخيلوا بقى لما واحد زي زكريا يحاول يتهم أشرف البشرية على الإطلاق وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه التهمة الشنيعة، والقرآن والسنة وكل العلماء يجمعون على حرمة هذا الفعل، بل كما رأيتم في كتاب الكبائر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن فاعل هذا الفعل. تعالوا نفتح كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله في الجزء الثاني طبعة الفتح للإعلام العربي، صفحة رقم 272. يقول: كان ما تقدم هو حكم جريمة الزنا، وبقي أن نذكر بعض الجرائم وأحكامها فيما يلي: واحد، عمل قوم لوط جريمة. شوف بقى الشيخ بيقول إيه: إن جريمة اللواط من أكبر الجرائم، وهي من الفواحش المفسدة للخلق وللفطرة وللدين والدنيا بل وللحياة نفسها، وقد عاقب الله عليها بأقصى عقوبة، فخسف الأرض بقوم لوط وأمطر عليهم حجارة من سجيل جزاء فعلتهم القذرة، وجعل ذلك قرآنا يتلى ليكون درسا. قال الله سبحانه: ولوطا إذ قال لقومه قومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين قوم لوط أرادوا أن يخرجوا لوطا عليه السلام وأهله من القرية ليه؟ لأنهم أناس يتطهرون ناس طاهرة أهو زكريا بطرس بيكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه طاهر بل هو أطهر الطاهرين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم زعلان من النبي صلى الله عليه وسلم عشان بيعلمه الطهارة وبيعلمه العفة والشرف لكن زكريا بطرس مش عايز كده عايز يعيش في النجاسة والقذارة وذكر الشيخ سيد سابق رحمه الله آيات من سورة هود عن قوم لوط عليه السلام وبعد كده بدأ يذكر لنا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحتها قال الشوكاني وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقترف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة المتمردين فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يصلى من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشابها لعقوبتهم وقد خسف الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيبهم لشدة الجريمة اللي فعلها قوم لوط ربنا سبحانه وتعالى استأصل شأفتهم تماما وأبادهم من الأرض تيجي انت بعد كده زكريا تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حسبنا الله ونعم الوكيل ده حتى كمان عندنا في الإسلام لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته في دبرها زوجته وجماعه لها حلال إلا أنه لا يجوز له ويحرم عليه أنه يأتي زوجته في دبرها حرام تعالوا يا جماعة نفتح كتاب موسوعة قصة الحضارة للمؤرخ المحترم ويل ديورانت في الجزء 13 صفحة رقم 47 بيقول إيه وإذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدا كان من أعظم عظماء التاريخ فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجذب الصحراء وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله وقل أن نجد إنسانا غيره حقق كل ما كان يحلم به وقد وصل إلى ما كان يبتغيه عن طريق الدين ولم يكن ذلك لأنه هو نفسه كان شديد التمسك بالدين وكفى بل لأنه لم يكن ثمة قوة غير قوة الدين تدفع العرب في أيامه إلى سلوك ذلك الطريق الذي سلكوه وتحت بيقول إيه وقد كبح جماح التعصب والخرافات وأقام فوق اليهودية والمسيحية ودين بلاده القديم دينا سهلا واضحا قويا وصرحا خلقيا قوامه البسالة والعزة القومية صلى الله عليه وسلم واستطاع في جيل واحد أن ينتصر في 100 معركة وفي قرن واحد أن ينشئ دولة عظيمة وأن يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم في نصف العالم هو ذا النبي صلى الله عليه وسلم وكالعادة في نهاية الرد هنسأل زكريا بطرس بعض الأسئلة عندك يا زكريا في سفر صموئيل الثاني الأصحاح الأول فقرة رقم 26 بيقول إيه قد تضايقت عليك يا أخي يوناثان كنت حلوا لي جدا أنت كنت حلو لي جدا محبتك لي أعجب من محبة النساء عزيز زكريا بطرس يفصل لنا الكلام ده، وترجمة الحياة بتقول: ومحبتك لي كانت محبة عجيبة أروع من محبة النساء. ونفكركم بالنص اللي احنا أتينا به في أول الحلقة من الإنجيل المنسوب ليوحنا أصحاح 13 فقرة رقم 23، بيقول إيه: وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه. مين الواحد ده؟ ده اللي هو إيه بيسموه يوحنا الحبيب. ماله بقى يوحنا الحبيب؟ يوحنا الحبيب ده اللي هو كان بيتكئ في حضن يسوع، ويسوع كان بيحبه بحسب العهد الجديد. في يوحنا 21 كان يوحنا الحبيب ده قاعد على شط البحر هو وسمعان بطرس. بس التلميذ اللي كان بيحبه يسوع ده كان قاعد مع بطرس على شط البحر، وبطرس قاعد على شط البحر في وضع مخزي ومخجل، كان قاعد عريان تماما. وطبعا يوحنا اللي كان يسوع بيحبه كان قاعد جنبه وشايفه عريان كده، تخيلوا كده قاعد بصص عليه وهو عريان وعادي، الدنيا عندهم عادي جدا يعني. ففي الفقره رقم 7 بيقول ايه: فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: هو الرب. يعني يسوع جاي. فلما سمع سمعان بطرس انه الرب اتزر بثوبه لأنه كان عريانا وألقى نفسه في البحر. كان قاعد ايه عريان تماما. يا ابو عمر يا مدلس، مين قالك ان هو كان عريان؟ تعال نفتح تفسير انجيل يوحنا للاب متى المسكين طبعة دار القديس انبا مقار صفحة رقم 1337، بيقول ايه: ويا للخجل الذي يكاد يمسك مني القلم، كيف ان القديس يوحنا يظهر متسربلا بالروح والنعمة والعين المفتوحة يقابله في نفس المكان والزمان والمقام القديس بطرس عريانا. وقد حاول الشراح والأجانب أن يهونوا من كلمة عريان وجعلوها أنه خالع ثوبه الخارجي فقط، ولكن الذي يعرف مهنة الصيادين في الشرق ويعاشرهم يعلم تماما أن الصياد يضطر لخلع ملابسه الداخلية ويكون نصفه الأسفل عريانا تماما، ويكون نصفه الأسفل عريانا تماما لأنه يضطر دائما إلى النزول في البحر. وتحتها الأب متى المسكين بيقول إيه: اتزر وألقى نفسه في البحر. بيقول إيه: هذا التصرف عكس ما هو متوقع طبيعي أن يخلع الإنسان ملابسه ويلقي نفسه في البحر. إذن كان القديس بطرس في وضع غير طبيعي. أيوة طبعا القديس بطرس كان في وضع غير طبيعي بالمرة يعني، ويوحنا الحبيب كان قاعد وشايفه في الوضع ده. إذن الناس دي ما كانش عندهم مشكلة إن هم يعودوا عريانين قدام بعض. طب ما هدي من أفعال قوم لوط، كانوا بيقعدوا قدام بعض عريانين. شايف يا زكريا الأدلة؟ شايف الأدلة القاطعة على فساد وبطلان دينك؟ وشايف الأدلة القاطعة على عظمة وشرف الإسلام العظيم وطهر وعفاف نبيه الكريم بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ طبعا أنا عندي كلام كثير جدا، سواء إذا كان في الناحية الإسلامية أو في الناحية المسيحية، والله أنا اختصرت على قد ما أقدر. لكن ليست العبرة بكثرة المراجع، والمنصف يكفيه دليل واحد، والمعاند لا يكفيه ألف دليل. الإنسان اللي بيعاند الحق لو جبت له ألف دليل لا يصدق، أما الإنسان المنصف إذا جاءه دليل واحد صادق صدقه وآمن به. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن فينا مداه هل يضر الشمس شيئا، أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه، ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه، ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه. ضمها منه رداه من ثرى مكة تفاضى النور يجتاز مداه.